قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب قريش. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون مرض في قحطان. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله فلا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. على آله وأصحابه أجمعين. أعجب يقول الإمام بخاري رحمه الله: باب مناقب قريش. ونرى أولا باب المناقب، أي كتاب المناقب، عرفنا أنه اختلف هل هو كتاب المناقب أو باب المناقب. الحافظ ابن حجر يرجح النظر الذي فيها ذكر الباب وليس الكتاب، وأن ما بعد هذا الباب إنما هو مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من هذه التراجم التي بعد تلك الترجمة من كتاب الأنبياء، لأنها مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذه الترجمة السابقة أمور عامة تدل على معرفة الباب وأن فيها فوائد، منها إنزال الناس منازلهم، ومنها معرفة الأرحام والوصل، ومنها معرفة المحارم التي يحصل التزوج منها. ثم انه ذكر بعد ذلك هذه الترجمه وهي خاصه بقريش ومناقب قريش. وقريش هم القبيله التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اولاد النضر بن سنانه على قول بعض العلماء. وانني سبق ان مر أن زينة بن أبي سلمة قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر؟ قالت: وممن كان إلا من مضر، من أولاد النضر بن كنانة. وقيل إن قريشا هم أولاد النضر بن كنانة، وقيل إنهم أولاد زهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. زهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة، على خلاف بين العلماء في حبيب الأب الذي ينتسب إلى قريش، هل هم أولاد النضر بن كنانة أو أولاد بني ابنه وهم وهو زهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة. هذا هو المراد من قريش. جاء في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى قريشا من كنانة، اصطفى بني هاشم من قريش، اصطفاني من بني هاشم. فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النسب الشريف الذي هو نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى اصطفى من ولد إسماعيل جماعة، ثم اصطفى من تلك الجماعة آخرون، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهو خلافة خلافة خلافة من ناحية شرف النسب، كما أنه عليه الصلاة والسلام هو الخلافة والصفوة المصطفى من المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، فهو مصطفاهم وسيدهم وإمامهم وأفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أورد في هذا الباب من الأحاديث، يقول هو حديث معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه بلغه أن بعض أصحابه يحدث بأنه سيكون هناك ملك من أحضان، ولعل معاوية رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، لذلك قام وخطب الناس قال انطلقني كذا وكذا، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال على الشأن في قومش ما أقاموا فيه ما أقاموا فيه. فهذا قول الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش للولاية والخلافة إنما هو قوة وليس مطلق، وإنما هو بإقامة الدين، وأنه إذا لم يقيموا الدين فإنه يتولى غيرهم. فهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من وجود رجل من أحقان في آخر الزمان يكون وليا ويسوق الناس لعطاء، كما صح في ذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا ينافي ما جاء في هذا الحديث، فان الحديث مقيد باقامه الدين، ومعنى هذا انه اذا لم يحسن اقامه الدين فان الولايه تنتقل الى وجههم. وهذا حصل من قديم الزمان من فتره قليله، حيث انتقلت الولاية من قريش إلى غيرها، حصل عدة ولايات في الماضي، وأنه خرج هذا الأمر، وهذا لأن استمرار أمر فيهم إنما هو بهذا الخير الذي طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وقوله ما أقاموا فيه. وإذا ما جاء بحديث عبد الله بن عمرو من وجود رجل من الأحقاد يتولى ويكون هناك من الأحقاد، فهو نادي ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان، لأن هذا القول الذي جاء في آخره يدل على حصول خروج الولاية عند الإسلام لهذا الخير وهذا الشرط الذي ذكره المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا الحديث علم على ما دل عليه حديث معاوية المتقدم وأن الأمر في قريش أنه يستمر فيها، لكنه مطلق كما حديث معاوية بن أبي سفيان المتقدم مقيد له إلى هذا، وأن الأمر هذا وأن الأمر أعطاه الولاية منوط ومشروط في إقامة الدين. وقول الناس بهذا الأمر على الإيمان بالدين، ولكنهم إذا غرقوا في هذا الأمر فإنهم يخرجوا منه، وقد حصل هذا منذ زمن طويل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث حدثنا ابو الاسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابته من رسول الله. من الغلي ومن المغل ذهبه عثمان بن عفان ومن بني عبد الشمس وذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام اعطى بن المطلب ومن اعطى بن هاجر وترك بن نوفل وبني عبد الشمس وبجميع الرسول وبجميع اولاد عبد مناف من جميع من قريش و نسبتهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم واحده لان هاشم الذي هو جدل صلى الله عليه وسلم اخوانه الثلاثه عبد الشمس ونوفل والمطلب وهم في درجه واحده جميعا اولاد عبد مناف من الغيب بالله والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني هاشم بن المطلب فجاء وسائل بن عفان رضي الله عنه وهم من بني عبد الشمس وزائل بن مطعم وهم من بني نوفل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطيت بن المطلب وتركتنا ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة لأن الفرق بين بني المطلب أن هاشم هم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء اللي هم بني المطلب هم مثل عبد الشمس وعبد الشمس هم مثل عبد الشمس ونوفل فمقلوب صلى الله عليه وسلم قرابته لا إشكال فيه من بني هاشم ولكن إشكال في كونه أعطى بن المطلب مع بني هاشم من طرف بني نوفل وبني عبد الشمس وهم من بني عبد الشمس في بلد الجماعة لأن الأربعة أولاد عبد المناف الأربعة أولاد عبد المناف النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد ويجيبهم على غيره فجاء انهم ما سرقوا عن بني هاشم في جاهليه ولا في اسلام فاذا فهناك ميزه تميز بها بني المطلب عن بني عبد الشمس وبني نوفل المقصود من هذا ان الكثير من قريش ولهذا قالوا نحن واياهم منك بدرجه واحده ولكن التخصيص حصل بما بين بني هاشم وبني المطلب دون الاخرين من التواصل ومن التعاون والتناصر انهم لم يفترقوا عن بني هاشم وعن المطلب بجاهليه والاسلام لهذا حصل تمييزهم على غيرهم من بني عبد الشمس وبني نوفل والجميع من قريش كلهم من اولاد عبد مناف

وأكرمهم بالتبع إلى الإسلام حيث جاء جماعة منهم إلى حج وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عند جنة عقبة على أن ينصروه إذا جاء إليهم ثم إنه هاجر إليهم وقاموا بنصرته وقلب عليهم هذا الاسم الذي هو الأنصار إن كان وصف الأنصار يشمل من الموت الحجرة وغيرهم من المهاجرين لأن النصرة بمعنى عام يشمل المهاجرين والأنصار كل من جاءوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حصلوا هذا الاسم وصرفوا أن يطلق عليهم هذا الاسم الذي هو الأنصار إطلاق خاص إلا فمعناه العام يشملهم ويشمل غيرهم من النصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة المهاجرين الذين نص الله عز وجل على نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن قال فقراء المهاجرين الذين يأخذوا من ديارهم وأموالهم فيبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله قال وينصرون الله ورسوله فهم من عملهم ومما قاموا به نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصف النصرة يشمل الانصار وغيرهم ولكنه غلب عليهم او هو اطلاق خاص بهم ان كان لا يختص بهم فلم يشملهم ويشمل غيرهم من النصرة ولكن الاسم حق لهم وهو شرف حق لهم لكونهم شرفوا الى انصار وان كان غيرهم المهاجر اسبق منهم الذين عملوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وهم معه في مكه قبل ان ياتي الانصار لبيعه العقبه ذلك سبق ولكن كونهم طلب من الرسول ان يقدم اليهم ويعوه على ان ينصروه ويصبر هذا الذي قد حصل منهم عرف الله عليه الصلاه والسلام سموا بهذا سموا بهذا الاسم وعلقه الاسلامي واطلق عليه بالاسلام واطلقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وزهينا ومجري واسلم واشجع وبقار وفيهم قبائل جنونيه وفيهم من هو من اليمن ولكنه من عدنان ولكنه من ولد اسماعيل واسلم كما جاء حديث الذي سياتي ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء الى نسل فضلين من اسلم قال ارموا فان اباكم اسماعيل كان راميا ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا الذي يدل على ان بعض اهل اليمن انهم من ولد اسماعيل وهذه القبائل انما حصل لها هذا القبل شرف بفتحها الى الاسلام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال ام والي ليس لهم مولى دون الله ورسوله ما ذاك الا لانهم سبقوا الى الاسلام وقاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بعض القبائل عن الدخول في الاسلام ومن يسبق الى نصرة النبي عليه الصلاه والسلام فهؤلاء لتركهم الاسلام قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال انهم مواليه وانه ليس لهم مولى دون الله ورسوله وعليه منقره لهذه القبائل من رفع الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم مواليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابو الاسود عن عروه عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشه رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان ابر الناس بها وكانت لا تصيب شيئا مما جاءها من رزق الله وصدقت فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كان نذر، فاستشفع إليها برجال من قريش ولأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فامتنعت فقال له الزهريون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود لعبد يقول أبي سور بن مخرمة إذا استأذن فاقتحم الحجاب، ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقته، ثم لم تزل تعتقه حتى بلغت 40. فقالت وجدت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. بعد الناس إلى عائلة بعد رسول الله وبعد أبي بكر بعد أبيها وزوجها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر قبل نسلها عبد الله بن سليم وبه كانت تكلم سبحانها وكانت تحبه وكان بارا بها يعني ما بر الناس بها أن عبد الله بن سليم خالته عائشة رضي الله عنها جميعا وكانت أم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحية اليد إذا جاء يوم رزق الله لم تبكي وإنما تصدق فخرج من أم سليم كلمة فقال ينبغي أن يؤخذ على يديها فلما بلغت هذه الكلمة غضبت وقالت يؤخذ على يديها علي نذر منك اللنب حضرت الله تكلم فتكلم وتأثر في مواقعتها إياه حضرها أن لا تكلمه وتصفع بجماعة من قريش ولم يدوها ولم يدوها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أنها كانت أرق الناس أنها كانت أرق شيء على بني زهرة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بهذا استشفع بهم عبد الله بن الزبير لأنها كانت رقيقة عليهم لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فعل أبي جماعة قريش وفي بني زهرة خاصة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو تواقع مع جماعة منهم أنهم يذهبون ثم يأتي ويفتح مسجد يدخل ويدخل بسرعة معهم وبعد حاولوا معها وأعطاها رقابا لحقهم وأعطاها عشر رقاب ولم يجل فيها وحدت حتى بلغ 40 رقبة رقبتها قل إنها تمنت بعد ذلك أن لو كانت نذرة شيئا تعمله وينتهي لأن نذرت نذرة محددة إنه إن كلمته فعل كذا وكذا وأنها حددت أن النذرة كلها تكلمه صارت يعجب من هذه الرقاب وهو يعطيها حتى بلغت هذا المبلغ وتهرع عنه ليزورها في نفسها بسبب ذلك تلك الكلمة التي قالها التي يطلق عليها المثل المشهور كم من كلمة قالت لصاحبها بعده لأنه بلغ 40 رقبة كل تخلص من هذه الكلمة من آثار هذه الكلمة التي هي قوله لا ينبغي أن يؤخذ على يديها وترتب عليها ما ترتب. وكل من هذا ذكر قريش يعني أهرة خاصة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مناقب قريش حديث جاء في مناقب قريش بين ذكر قريش وبين قرآنهم خاصة وحرقتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر القرآن بلسان قريش. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان باع زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ونسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين ثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاطلبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. قال لقريشيين جماعة الذين وصلوا إليه كما رضى الله عنه في أرض المصحف وجنة فاختلفوا من هذين من شيء وشبوه بلغة قريش فإنما نزل ب بلسانها. واللسان هو لغة لذلك أورده ضمن منابر قريش. قالوا نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أبطل بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيدة قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رميا وانا مع بني فلان باحد الفريقين فامسكوا بايديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وانت مع بني فلان قال ارموا وانا معكم كلكم. أرسل الأنبياء إلى قريب إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم أورده هنا من أجل ما ترجم له ونسبة اليمن إلى إسماعيل. المقصود من ذلك ما جاء هؤلاء القوم أقربوا إلى اليمن وأرموا بني إسماعيل إن أباك كان راميا. هذا لا يعني أن من اليمن في بيت إسماعيل بما يعني أن منهم من هو في بيت إسماعيل. وطبقا مر بنا الحديث الذي فيه حاجة المنافع الرزقة حصل أمور إسماعيل كان الذي جاء من اليمن وقام من اليمن وقال فلا تنتبه ثم جاء جماعة آخرون فقال أعذني. فدل على أن بعضهم من إسماعيل من بلد إسماعيل والبعض الآخر ليس كذلك وأنه ليس كلهم لكن منهم من هو من بلد إسماعيل. هذا الذي جاء بالنسبة لأسلم هذا منهم سلمة بن أكوع والثاني وغيره هذه القبيلة أنه من ولد إسماعيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ولقيه السوق يتناولون يعني يتغامون لما تكون في رمي إقامة الأهداف. قال غرم بني إسماعيل إن أباك كان رميا غرم بني إسماعيل هذا ما أعلم شيء إن أباك كان رميا وأنا مع بني فلان هم مجموعتين كلهم من أجل ما يعلمون مجموعتين بني فلان ما يعلمون مجموعتين فأمسك الذين لم يقل انه معه فلم يرام هؤلاء فلما راهم وقفوا قال ما له قالوا كيف ننظر انت مع بني فلان فقال ارموا وانا معكم حين كلكم ارموا وانا معكم كلكم فنقول منه منك ارموا بني اسماعيل وحافظا وحفظا سلم على الحاوية اليوم عن حدها فوجد على أن أنهم من إسرائيل وأن أرحم الأيام يجب بعض أيام من غير إسرائيل وابي وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الزيني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل إلا عن غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريث قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله المصري قال سمعت وافرة بن الاصبح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الشرع ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يولي عينه ما لم ترى او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أن الانتخاب إما يكون إلى الآباء والأجداد ولا يكون إلى قضاء الأخرى في غير قبيلته ويدعي أنه من هذه القبيلة وليس منها من أهل الكذب وعلم الفراء والحقائق والرغبة والقبيلة ما ليس منهم يجب من وجورا وقد عبر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين هذا الوعيد الشديد الحقي وعلى ذلك وفي الحديث الثاني قال إن من أخرج شرع يعني من شد الكذب السريع هي الكذب ترى منها كذب أفضل الشرع يعني أكثر الكذب أشد الكذب أن يستحي الإنسان إلى غير أبيه أو يلي الإنسان عينه ما لم ترى يعني في المنام يقول رأيت كذا ورأيت كذا في المنام يكذب يعني رآها ويقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا هو ما رأى فالقرى أن يلي الرجل عينيه ما لم ترى إياه لأن يقول رأيت كذا ورأيت كذا وهو لم يرى لأن ذلك هذا من الكذب من أعظم الكذب. وكذلك الطرف الثالثة من كذب علي متعمدا أو يقول على رسول ما لم يقل يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حلل عليه محمدا فليقولوها قال هو النار أو يقول علي ما لم أقل وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد أبي قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحديث الربيعة إن من هذا الحج من ربيعة قد حارت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخرج إليك إلا في كل شهر حرام، ولو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنجم والنقيل والمتفت. أول ما مر في كتاب الإيمان فلا تعجبكم من الإيمان أنه جاء فيه وأن تؤدوا كل ما غنمتم. والحديث عن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه وفي عبد القيس فقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، رؤف مضر، ومن جار من عدل يعلمه، هو يلتقي او هو يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم مضر، ومن جار من عدل يعلمه. كان القبيلتان من ولد اسماعيل للالتقاط بيعه مضر، لأنهم أولاد نزار بن عدن عدنان. ثم عبد القيس ثم ربيعة كانت منازلهم في البحرين وجاءت الهجر من حولها، كان من طبقة إلى الإسلام، ولم يأتوا إلى الرسول في أسر الحرم، لأن بينه وبينهم انتصار مضر، ولكنهم يعبدون رسول الحرم ويتركون القتال فيها، من اجل ذلك ينتهز هؤلاء الفرصه وياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في شام حرام، فمشهدوا بمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان قالوا اننا بيننا وبينك على الحي من كفار مضر، فلا نستطيع ان نخلص اليك الا في شام حرام، فأمرنا بأمره. هذا تمهيد لطلبهم الوصية التي يوصيهم بها رسول الله عليه وسلم. قال أمركم بالإيمان، ثم فكر منا فإن الشهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن تأتوكم من معه وأتوكم كما غنمتم ثم قال: أنهاكم عن أربع: عن كفة والنقير والحنجم والنقير والمزفر. كل ذلك أنه ينهاهم أن ينتبهوا بها، هذه أوعية ينتبهوا بها، كانت سليكة غليظة، يمكن نحو الإشكار دون أن يشعر به. هذه الأوعية التي تكون في الجلوس مثلا، فإنه إذا حصل الإشكال سقطت، ولكن هذه سليكة، فالكفة هو القرع الذي يخرج لبه ثم يبقى الغلاف والغطاء ويلبس ثم ينتقل إناء يعمل في الانفلات وفي غيره. نهاهم عن الكفاء يعني الانتباه بالوعاء الذي سُحِد من الكفاء، وهو استخراج لبه ثم يبقى عن قشر يشدد عده ثم يكون وعاء، يعني سُحِد فيه الانتباه سُحِد فيه ويحصل الإشكار دون أن يشعر به، لا الشق ولا في الجلوس، لأنه إذا حصل الإشكار فالشيطان يسم ويضم رأسه أنه يعرف أن يعلن أن المعدون مما يعنونه يعني أشد من معدون الشيطان أن العباد في غير له أبوابين. في سبق مرة وما ليس فيه ذكر شيء يتعلق بالإسلام لكنه جاء في بعض الروايات عن الإسلام في ذكر الخيرة في الدليل والمرسول أن الدليل والرقم في ربيعة مضى وأدري أن فيه في بعض رواياته أي هذه زيادة في يدين الرقم مضى أو ربع. فالبخاري رحمه الله قد يوجد الحديث لأن الذي يصلي على ما ترجم له إلا أن في بعض طرقه بعض رواياته ما يطابق الترجمة يكتفي بإيراد بعضه إن لم يكن مبتدئا على ما ترجم له وفي بعض الطرق اشتملت عليه وهذا يمر كثيرا لأنه يمر كثيرا من وابو ذكر اسلم ومصار ومزينة وزهينة وأشجع. أنفشت الناس كبرا أعطاهم قلوبا ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه الكتاب قام ملكهم ومزق الكتاب عليه الصلاة والسلام هذا بخلاف الروم فإن ملك الروم عظم الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام فعرفنا فيما مضى قصة للبيان أن جاء هو جماعة معه إلى خيام وحدها وقبل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولي عليه ثم قال بعد ذلك ما قال مما يدل على أن ذلك الملك عرف الحق من حالة الرياسة والملك والمسلم وشرع الحق والهدى فآخر العاجلة على الواقية فآخر الصلة على الآخرة على الرياسة والملك على الإيمان الذي يجب من النار وفي هذه الغابات هي البداية. أعرفنا أيضا نظر إلى ما ذكر صاحب الخبر يقول كثير من الفتن في المشرق في حق من فيها طلب الفتنة وأنه عن الفتنة طلب الخوارج الشرعية والجبرية والجبرية والرافضة والفرق المختلفة كلها جاءت من المشرق ثم الكتاب الذين جاءوا والخبر على دولة ابن عباس من دون التمويل وعملوا ما عملوا يوم المشرق فاخر شيء الكثير جاءت من المشرق فما قال ذلك رحمه الله على قدر ذلك يعني قال انه ياخذ من الف من الشام العراق من الشام العراق وانه يدفع الفرعون انت من يهود الصهاين عليهم ويالك وكذا يتعطي الأخبار عن الله عليه وسلم وهو الذي ينفق عن الله عليه الله تعالى أقوى الصلاة وقدم الجيد.